هناك ملحظ آخر. وهو أن بعض المهتمين بعلم الحديث يهتمون بالأساليب وبدراسة الرجال، ولكنه عندما تأتي لشرح الحديث أو لبحث عن الحديث أو معنى الحديث تجد بعض ما يهمهم الفقه ما يهمهم. ما أدري تعليقكم على ذلك، لأن ألحظ عندنا الشباب وحاولنا في كليتنا كلية أصول الدين وفيها قسم السنة، والحمد لله فيها عدد من طلاب العلم، ويكفي أن منهم ما شاء الله. فلكن هناك عدد من الطلاب تجد عنده رغبة شديدة واستعداد لتخريج الحديث ودراسة السنة، لكن ما عنده رغبة. فتجده في مادة، عندنا مادة الحديث ومادة دراسة الأساليب، فيأخذ في مادة دراسة الأساليب 100 درجة وفي مادة الحديث 60 درجة 65 درجة. فما هو تعليقكم على هذا؟ الذي يشعرنا أن القضية مش قضية تعبد وإنما هو ظهور، لأن دراسة الحديث في الحقيقة هي وسيلة وليست غاية. الغاية هو تفقه الدين، والغاية من الأساليب معرفة ما صح مما لم يصح. فإذا عرف المسلم هذا الصحيح وهذا غير صحيح، ترتب وراء ذلك العمل بما صح دون ما لم يصح. فإذا لم يكن الغاية من دراسة الأساليب هذه ثمرة، فمعنى ذلك أن النية غير صالحة. ويقابل هذا، الله المستعان، ويقابل هذا شيخنا دعوة أخرى سمعتها، من يقول ما داعي الآن لدراسة الحديث، نشرح الأحاديث الصحيحة في البخاري ومسلم والثابتة، وإذا انتهينا منها وفهمناها وعملنا بها نبحث عن بقية الأحاديث. على طرفين أخير، والوسط، الوسط هو استمرار العمل في كما يقولون الفقهاء في الرواية والدراية، تحقيق الأمرين، الرواية والدراية. لابد من التصفية، وذلك بتمييز الصحيح من الضعيف من الأحاديث المسلوسة في مئات الكتب الحديثية، ثم لابد من التفقه فيها.